العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زلنا مع هذا النظم المبارك الموسوم ببراق الصعود لمبتغى الرقي والصعود في علم أصول الفقه لعلامة عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فنواصل بإذن الله تعالى ما سبق لنا شروع فيه. بسم الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومرسل قولة غير من صحب. قال إمام الأعجمين والعرب. قال رحمه الله: ومرسل قولة غير من صحب. قال إمام الأعجمين والعرب. يعرف لنا المرسل، والمرسل نوع من أنواع علوم الحديث، وهو في اللغة العربية اسم مفعول من الإرسال، من أرسله يرسله، اسم الفاعل منه مرسل، واسم المفعول مرسل، أرسله إذا أطلقه، ومنه قول كعب بن زهير: أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسل. وأما في الاصطلاح فله إطلاق عام وإطلاق خاص، إطلاق العام عند الوصوليين وإطلاق خاص عند أهل الحديث. الإطلاق العام هو الذي يستعمله به الوصوليون، فيجعلون المرسل هو قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان تابعيا أو غير تابعي، وذلك أشار إلى هذا بقوله: ومرسل قولة غير من صحب، أي قولة غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إمام الأعجمين والعرب، فهو صلى الله عليه وسلم إمام العرب والعجم، بل هو سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وانعقد على ذلك الإجماع. نعم، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق صلوات الله وسلامه عليه، وانعقد الإجماع أن المصطفى أفضل خلق الله والخلف انتفى كما قال في الإضاءة. قال إمام الأعجمين والعرب. فالمرسل بالمعنى العام هو الذي يستعمله به الأصوليون كثير من المتكلمين، أنه ما رفعه غير الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان الرافع له تابعيا أو غير تابعي، فيدخل فيه المعضل والمرسل بالمعنى الخاص والمنقطع والمعلق، كل ذلك من المرسل عند الأصوليين. حتى لو قلت أنت الآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من المرسل عند اصطلاح الأصوليين. نعم، عند المحدثين قال التابعي، عند المحدثين قول التابعي أو أو الكبير، أو الكبير قال خير شافعي. نعم، عند المحدثين هذا الاصطلاح الخاص، قال التابعي، قول التابعي. نعم، عند المحدثين قول التابعي. المرسل عند أهل الحديث له معنى خاص، هو ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان كبيرا أو صغيرا، كان من كبار التابعين أو من صغاره، كما قال العراقي رحمه الله: مرفوع تابع على المشهور مرسلنا وقيده بالكبير. مرفوع تابع على المشهور عند أهل الحديث مرسل أو قيده بالكبير. نعم، وقال في قلعة الأنوار: ما رفع التابع مرسل وقيل كبيرهم، لكن ذاك المستطيل، ذاك القول الأول. فالمرسل عند المحدثين هو ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقول التابعي، والتابعي هو من أدرك الصحابي، أدرك الصحابة، أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن يقول محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول سعيد بن المسيب مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فهذا هو المرسل، ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عند الكبير المحدثين، عند المحدثين قول التابعي أو الكبير قال خير، أو الكبير قول التابعي مطلقا، سواء كان كبيرا الصغيرة أو الكبير. مذهب بعض أهل الحديث أن المرسل ما رفعه التابعي الكبير، والكبير هو الذي روايته عن الصحابة أكثر من روايته عن التابعين. التابعي الكبير هو من أكثر روايته عن الصحابة، بخلاف الصغير فأكثر روايته عن التابعين. ثم الكبير عند ذي النجابة أكثر ما يروي عن الصحابة، قال صلى الله عليه وسلم. فالتابعي الكبير هو الذي أكثر روايته عن الصحابة، فروايته عن الصحابة أكثر من روايته عن التابعين، والصغير بعكسه. من كبار التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، ومن صغار التابعين ابن شهاب الزهري. نعم، عند المحدثين قول التابعي أو الكبير قال خير شافعي، هي قول التابعي قال خير شافعي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشافعي صلوات الله وسلامه عليه. نعم، وهو حجة ولكن رجح عليه مسند وعكس صحيح. قالك وهو حجة عند مالك وأبي حنيفة وأحمد على رواية. نعم، وهو مذهب جمهور الفقهاء، فالمرسل حجة عند جماهير الفقهاء. وقال وهو حجة ولكن رجح، هو يتكلم عن حجية المرسل. اختلف العلماء في حجية المرسل، جماهير الفقهاء على الاحتجاج به، وكثير من السلف كان يحتج بالمرسل حتى جاء الشافعي فتكلم فيه كما قال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة. وما زال السلف من الفقهاء والعلماء والمحدثين يحتجون بالمرسل عادي، حتى جاء الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فتكلم فيه. والشافعي يقبل الحديث المرسل بشروط ولا يقبله مطلقا. نعم، وإن كان أكثر النقاد من أهل الحديث على رده، على رد الحديث المرسل للجهل بالساقط في الإسناد، أن التابعي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ندري هل أسقط صحابيا أو غير صحابي. لو كان الساقط صحابيا فلا إشكال، لأن الصحابة كلهم عدول وجهالة أعينهم لا تضر. وذلك تعقب البيقوني رحمه الله تعالى في البيقونية في موضع المرسل، لأنه قال ومرسل منه الصحابي سقط، والغريب ما روى منه قال ومرسل منه الصحابي. قالوا لو كان الساقط هو الصحابي، لو علمنا أن الساقط هو الصحابي لما كان فيه إشكال، لكن هو يعتذر له أنه أراد التقريب فقط، أي أنه الذي سقط من شأنه أن يكون في رتبة الصحابة، وإلا هذا ليس دقيقا. وذلك بعضهم صوبه ومرسل من فوق تابعي، فوق التابعي سواء كان صحابيا أو غير صحابي. فذكرت لكم أنه اختلف العلماء في هذا، ومحل التوسع في هذه المسائل وكتب هذا الاصطلاح في الحقيقة، ونحن في درس أصول مسألة خلافية. جمهور الفقهاء على الاستدلال، على الاستدلال بالمرسل، واحتج مالك به وأحمد كذا، أبو حنيفة المؤيد قال في طلعة. وعلى كل حال ممن أطال الكلام عن المرسل وتكلم فيه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، وكذلك ابن عبد البر، وانتصر إلى مذهب النقاد من المحدثين أنه لا يقبل، أنه من أقسام الضعيف للجهل بالساقط في الإسلام. نجهل الساقط هل هو صحابي أو غيره صحابي. نعم، قال العراقي رحمه الله احتج مالك به، احتج مالك كذا النعمان به، وتابعوهما ودانوا، ورده جماهر النقادي للجهل بالساقط في الإسناد، وصاحب التمهيد عنهم نقله ومسلم صدر الكتاب والصلاة. على كل حال يوجد قول يوفق بين القولين، هذا الجمهور كانوا يستدلون به لا من جهة أنه مقطوع بثبوته، لكن من جهة العمل أنهم يعملون به، إذ يغلب على الظن ثبوته، هو الذين يقولون بحجيته، لأن هذا الثقة، هذا الثقة لا يسقط إلا وقد تكفل لك بهذا الساقط. هذا الثقة حين أسقط من فوقه هو لم يسقطه إلا وقد وهو يعلم أنه لا يتجوز رواية عن الضعيف، فهو يرويه عن الثقة، إما عن الصحابي أو عن تابعي ثقتين يرويه عن الصحابي. هناك أدلة أخرى يستدل بها الجمهور، لكن جماهير النقاد من المحدثين يردون هذا بأن كل ذلك في ظنه فيما يظنه هو، فقد يسقط من يظنه ثقة وهو في الواقع ليس ثقة، ويحتمل أن يكون الساقط صحابيا أو تابعيا، والتابع قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة، وقد يكون ثقة في ظن مسقطه وهو ليس ثقة في نفس الأمر. فلما دخل الاحتمال في هذا الباب رد أهل الحديث الحديث المرسل. ولكن رجح عليه مسند وعكس صحيح. على كل حال مسألة مرسل أنا تكلمت عليها بالتفصيل ونقاش طويل في دروس طلعت للواقع حق الرجاء. نعم وش قال؟ وهو حجة ولكن رجح عليه مسند، هو حجة عند جمهور الفقهاء ورده أكثر النقاد من المحدثين. ولكن رجح عليه مسند، لكن يرجح المسند عليه، فالحديث المسند المتصل مرجح على الحديث المرسل، فما اتصل سنده يكون أرجح مما انقطع سنده والإرسال نوع انقطاع. ورجح عليه مسند وعكس صحح بعض أهل العلم هم قلة كانوا يذهبون إلى ترجيح الحديث المرسل على الحديث المسند أي المتصل، لأن من أرسل فقد تكفل لك بالساقط، ما دام المرسل ثقة فإنه لن يرسل إلا عن ثقة، فكأنه تكفل لك بأن الذي أسقطه ثقة، بخلاف ما إذا أسند فمن أسند فقد أحالك، من أسند لك فقد أحالك، قد يكون الحديث مسندا متصلا والذي أسنده عنه راو ضعيف مثلا. فمن هذه الناحية قالوا بتفضيل أو بترجيح المرسل على المسند والأول أصح. والنقل للحديث بالمعنى منع، ومالك عنه الجواز قد هذا شروع منه في مسألة رواية الحديث بالمعنى هل تجوز ولا تجوز. قال لك والنقل للحديث بالمعنى منع، بعض أهل العلم يذهب إلى أنه لا يجوز أن يروي الإنسان الحديث بالمعنى، رواية الحديث بالمعنى لا تجوز. لماذا؟ لأن الذي يروي الحديث بالمعنى يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى، إنما يروي فهمه، يروي ما فهمه من هذا الحديث، وفهمه ليس معصوما، فقد يكون مصيبا في فهمه وقد يكون مخطئا، فلا يؤمن كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدري، وذاك الذي فهمه من الحديث فينقله على غير وجهه. ولذلك ذهب الطائفة إلى منع رواية الحديث بالمعنى، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، ثم من بعد. قال رحمه الله نقل الحديث بالمعنى منع ومالك عنه الجواز وقد سمع. فرواية الحديث بالمعنى محل خلاف، قيل يمنع لما تقدم ذكره، وقيل يجوز وهو مذهب الجمهور، مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وكثير من أهل العلم، بشرطه المعتبر، بشرط الرواية بالمعنى المعتبر كما سيأتي. ومالك عنه الجواز وقد سمع، إمام مالك رحمه الله تعالى وكذلك جمهور أهل العلم كأبي حنيفة والشافعي وأحمد أنه تجوز رواية الحديث بالمعنى بشرط ضبط الراوي لمعنى الحديث، لمعنى الحديث الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. يعرف يفهم معناه جزء. نعم. والأصل في هذا على كل حال ما رواه الطبراني يروى، هذا مما يروى في هذا الباب في عبد الله بن سليمان أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك، أنه يروى عنه الشيء ولا يحفظ، قال ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فيما روي، والحديث فيه كلام ذلك، ذكر للحسن البصري رحمه الله تعالى نحو ذلك، فقال لولا هذا لما حدثنا، يعني من يطيق أن يضبط كل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضبط ما يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه. نعم. يعرف يفهم بفهم عن يجزم ويفهم بفهم نسخ بفهم يعرف بفهم عن يجزم. الشرط أن يكون هذا الراوي عارفا بالألفاظ العربية وتراكيبها ومقامات الكلام ومقتضياته، فلا أن يكون عارفا بالكلام العربي حتى يفهمه على وجهه، لعارف بفهم معنى قد يجزم أم قد جزم. أيوة زين. وغالب الظن لدى البعض الحسن، يعني يكون جازما أنه قد فهم المعنى، أن يكون جازما بفهم ذلك الحديث لا أن يكون مترددا، فإذا كان مترددا في فهم الحديث فلا يجوز له أن يرويه بالمعنى خشية الإخلال بالمراد، فلا بد أن يكون جازما. وبعضهم يكتفي بغلبة الظن، أن يغلب على ظنه أنه قد فهم الحديث على وجهه، قد فهم الحديث على وجهه. غلب الظن لدى بعض الحتم. نعم. والاستواء في الخفاء والجلاء لدى المجوزين حتما حصلا. والاستواء في الخفاء والجلاء لدى المجوزين حتما حصلا. قالوا والشرط أيضا أن تكون روايته بالمعنى مساوية للحديث من حيث الجلاء والخفاء، فلا تكون روايته أكثر وضوحا من الحديث ولا أشد خفاء، فلا بد أن يحصل الاستواء بين روايته وأصل الحديث، لأنه إذا روى الحديث بالمعنى على وجه أوضح من الأصل فيكون قد زاد فيه ما ليس فيه. فإذا كان رواه على وجه أوضح، وهذه شدة الوضوح مما يحتاج إليها في الترجيح، فإذا عرض هذا الحديث غيره مثلا فيحتاج، فتلك الزيادة في وضوح المعنى لها مدخل في ترجيح الأحاديث بعضها على بعض، فيكون قد كأنه زاد في الحديث ما ليس منه. وكذلك إذا نقص بأن رواه على وجه من الغموض، على وجه من الغموض، فكذلك لا تصح روايته له بالمعنى، لأنه كأنه نقص منه شيئا كان فيه. فلا بد من الاستواء من حيث الجلاء والخفاء، وهذا عند المجوزين لروايته بالمعنى. لعلنا نزيد قليلا إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب بإذن الله وحوله وقوته. آخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نكمل على عجل ما يتعلق بهذا الكتاب، كتاب السنة. نعم. والاستواء في الخفاء والجلاء لدى المجوزين حتما حصل. ما زلنا مع رواية الحديث بالمعنى. قال من شرطه كذلك، شرط جوازها أن يحصل في الرواية بالمعنى الاستواء من حيث الخفاء والجلاء لما تقدم ذكره، لأنه إذا كان أشد، كان أكثر جلاء، كان كالزائد في الحديث ما ليس منه، وإذا كان أشد خفاء كان كالمنقص منه أو كالناقص منه ما ليس أو ما هو منه، وهكذا. نعم. لدى المحصلين حتما حصل، لدى المجوزين حتما حصل. وبعضهم منع في الخصار دون التي تطول للطرار. وبعضهم وعنده درس سنكمل بسرعة إن شاء الله. وبعضهم منع في الخصار دون التي تطول في دون التي تطول الاضطرار. وبعضهم منع في القصار، بعض القاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله منع رواية الحديث بالمعنى إذا كان قصيرا لسهولة حفظه، وأما إذا كان طويلا فتجوز روايته بالمعنى لعسر حفظه. حديث طويلة كحديث الإفك وحديث الإسراء والمعراج وحديث زمزم وحديث الصحاح في غيرها، فهذا مذهب القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أن رواية الحديث بالمعنى تجوز إذا كان الحديث قصيرا، أما الطويل فلا تجوز إذا كان طويلا، أما القصير فلا تجوز روايته بالمعنى. وبالمرادف يجوز قطعا، وبعضهم يحكون فيه المنع. وبالمرادف يجوز قطعا، أي مما يجوز أن نبدل لفظة بدل أخرى من باب الترادف، هذا مما يجوز قطعا ولا إشكال فيه. وبالمرادف يجوز قطعا، كأن نبدل لفظة قعد بجلس مثلا أو جلس بقعد وهكذا، لأن هذا أخف مما قبله، وليس رواية للحديث كله بالمعنى، وإنما هو إبدال لفظة برديفه. قولوا بالمراده يجوز قطعا، وبعضهم يحكون فيه المنع، والبعض بعض أهل العلم حتى هذا يمنعه إبدال لفظة بأخرى، والصحيح الأول، جوزا وفقا بلفظ عجمي ونحوه الإبدال للمترجم. وجوزا وفقا كما حكاه الرهوني رحمه الله تعالى بلفظ عجمي، أي ترجمة، أي رواية الحديث بلفظ غير اللفظ العربي، هذا جائز اتفاقا لأنه من باب التبليغ والتعليم وليس من باب الرواية، من باب التبليغ والتعليم، وهذا جائز اتفاقا كما حكاه الرهوني. وكذلك بالنسبة للترجمة، ترجمة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو الإبدال المترجم أن يترجم، هذا جائز ولا شيء فيه. تقدم معنا حتى القرآن تجوز ترجمته، تكلمنا عن مسألة الترجمة، إبدال قرآن بالعجمي جوازه ليس بمذهبي، أن القرآن متعبد بتلاوته فلا يجوز إبداله بلفظ عجمي في الصلاة، قراءة القرآن في الصلاة لا تجوز بغير العربية على الصحيح خلاف لأبي حنيفة، وتكلمنا على هذه المسألة في موضعها في أوائل الكتاب، إبدال القرآن بالعجمي جوازه ليس بمذهبي، لكن ترجم عموما جائزة، فلئن جازت في كتاب الله تعالى لأن تجوز في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من باب أولى. علنا نكتفي الشيخ سعيد له درس. أنا اليوم أعتذر إليكم، يعني كاد أن يفوتني لقاؤكم لظرف ألم بذلك، تأخرت ونسيت أنه هناك درس للشيخ سعيد، فلعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. وفضيلة الشيخ سعيد سيعقد درسا بعد قليل في شرح رياض الصالحين لمن أراد أن يحضر معنا، موعدنا إن شاء الله تعالى في مجلس الغد بإذن الله وحوله وقوته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.